بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله، فمر على الصراط دخل الجنة. لما ذكر المصنف رحمه الله الموقف الثامن، مواقف يوم القيامة، هذا هو الموقف التاسع. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة. ذكر الصراط وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من نجا من هذا الصراط معناه لن يدخل النار. ثم بعد ذلك قوله: فإذا عبروا على الصراط، هذا تفصيل، ليس معناه، يعني الفاء تفصيلية وليست عاطفة، وليس معناه فمر على الصراط دخل الجنة ثم بعد ذلك فإذا عبروا، لا، وإن فمر على الصراط دخل الجنة. ثم قالوا: فصل كيف يكون ذلك. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا بين الجنة، على قنطرة بين الجنة والنار. إذا عبروا الصراط وقفوا على الصراط، قيل على آخر الصراط، وقيل في مكان اللي هو القنطرة بعد الصراط. قال: بين الجنة والنار، يكون النار خلفهم والجنة أمامهم. وقفوا على قنطرة، القنطرة هي الحاجز بين المائين، هذا في الأصل، أو بين الشيئين. فهذه القنطرة تحجز أمامك الجنة وخلف خلفهم النار. فإذا وقفوا في هذا المكان وهو القنطرة، هذبوا، يقتص، فيقتص من بعضهم لبعض. يعني إذا قيل الآن عبروا على الصراط وحوسبوا قبل الصراط، فلماذا هذه المقاصة؟ فلماذا أوقفوا؟ نجوا من النار. نقول: نعم، هذه مقاصة خاصة لتنقية ما في الصدور. أما المقاصة التي فيها الحسنات والسيئات، وهذا يحمل محسنات هذا وهذا مسيئة هذا، هذه قبل الصراط. فقد يقتص من بعض بالحسنات والسيئات، فيقتص من بعضهم البعض في المحشر بالحسنات والسيئات، لكن يبقى في النفوس شيء. فإذا عبروا هذا، فإذا عبروا الصراط حبسوا على هذه القنطرة في هذا المكان القنطرة، ما يدخلون الجنة حتى يقتص منهم اقتصاصا معنويا، اقتصاصا حسيا لإصلاح ما في القلب، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلا يدخل الجنة أحد في قلبه غل على أخيه، ولا يدخل أحد الجنة في قلبه أضغان على أخيه. فإذا حبس في هذه القنطرة يقتص بعضهم من بعض، فمن ضرب هذا يضرب هذا، وهكذا. أما هناك المقاصة بالحسنات والسيئات، هنا المقاصة بالأجساد. ثم إذا انتهوا من المقاصة، أمامهم باب الجنة غير مفتوح، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة، يعني يشفع عند الله عز وجل ويطلب منه أن يفتح باب الجنة ليدخل أهل الجنة الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع في المحشر لإزالة الكرب عن أهل المحشر وإزالة الأحزان، هنا يشفع عليه الصلاة والسلام للفرح والسرور لإدخال الجنة. لذلك قال سبحانه: حتى إذا جاءوها من الجنة وفتحت أبوابها، يعني ليس معناه أول ما ينتهون القطر يدخلون، لا، جاءوها فينتظرون يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من ربه ويشفع عند الله عز وجل بأن ويشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، ثم بعد ذلك يفتح الباب. أما أهل النار لا، والعياذ بالله. قال الله سبحانه في آخر الزمر: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بدون شفاعة، أول ما يذهبون إلى النار تلقمهم العياذ بالله مباشرة. أما الجنة لا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: أنا أول من يستفتح باب الجنة. ثم فأول من يستفتح باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الذي يستبدأ في الجنة وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة الله له وعلو المكان، فهو خير الخلق، فلا يدخل دار الأفراح والسرور أحد قبله. قالوا أول من يدخل الجنة من الأمم أمته، أمته كما قال عليه الصلاة والسلام مسلم، قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وفي لفظ له ونحن أول من يدخل الجنة من الأمم. ففضل الله على هذه الأمة كبير، فهي آخر الأمة زمنا وهي أول أمة دخولا الجنة. فتبين مما سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقنطرة، وأن القنطرة تكون بعد مجاوزة الصراط، والحكمة من هذه القنطرة ليقتص الخلق بعضهم من بعض. فإذا قيل قد تقاصوا في المحشر، نقول نعم هنا مقاصة لإزالة ما في الأضغان والصدور، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الجنة عند الله سبحانه وتعالى أن يدخلوها فتقبل شفاعته، ثم يكون أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول الداخلون وأول الداخلين لهذه الأمة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.